ولا ريب أنه حصر المرشحين بعده للخلافة، فأحسن حصرهم ولم يدع واحداً منهم خارجاً من زمرتهم، فهم مرشحون لها عند أنفسهم وعند أنصارهم قبل أن يندبهم للمشاورة فيها، فإن صارت إلى واحد منهم باتفاقهم كان هذا ألزم لهم وأوجب لتحرجهم من الخروج على ولي الأمر باختيارهم، وكان أوجب لتحرجهم كذلك من الخروج على مشيئة عمر التي أملاها ورتب لها نتائجها. وكان ولي الأمر في ذلك المجتمع الوليد كفؤاً لأمانة الخلافة إلى النفس الأخير من أنفاس حياته المباركة، فأوصى وصيته المحكمة التي نظر فيها نظرته الشاملة ولم يدع فيها بقية لنظرة ثانية، ولكن الوصايا مهما يبلغ من إحكامها وإلزامها لا تنفذ بغير منفذين قادرين على تنفيذها ويصدقون النية فيه، فلو لم يكن أصحاب الشورى وقائد الجند وإمام الصلاة في الأيام الثلاثة أهلاً لأمانتهم لما أغناهم حزم الخليفة الراحل شيئاً في تلك المهمة المعجلة التي يوشك أن يفسدها كل خطأ في القيام عليها وكل تأخير عن موعدها. وقد أدى الخليفة واجبه وبقي واجب المنفذين الذين ائتمنهم على الأمة بعد حياته، فمن حقهم على التاريخ أن يسجل لهم أداءهم لواجبهم وتصريفهم لأمانتهم على أتم الوجوه الميسرة لهم في تلك المهمة المحرجة، وفي زمرتهم قبل غيرها بعض محرجاتها بل أعضل محرجاتها. تنافسوا بينهم ولا جرم، أقل من منصب الخلافة في الدنيا والدين يتنافس عليه المتنافسين، ومن المروءة أن يستشرف المرء إلى مقام الفاضل ويأبى لدينه ودنياه مقام المفضول، فإن لم يكن تنافسهم على مكانة عالية فهو تنافس يربؤون به عن مظنة التخلف والقصور. ثم ألهم أحدهم أول حل للمشكلة تتبعه لا محالة سائر الحلول، واحد ينزع نفسه منها باختياره وينوب عن سائرهم في التوفيق بين المختلفين. سبقهم إلى هذا الحل عبد الرحمن بن عوف، ولم يسبقهم إليه نزولاً بقدره عن أقدارهم بل نزولاً به عن قدر الصديق والفاروق، فقد علم أن الرضا عن خليفة بعد هذين مطمع بعيد، ولم يشأ أن ينزل بنفسه منزلاً لا يرتضى له ولا يرتضيه، ولم يخطر له أن يخلع نفسه بادئ ذي بدء قبل أن يرى منهم ما عساه يصنع مثل صنيعه، فإن كان منهم من يخلع نفسه على أن يختار غيره فقد ضاقت بينهم شقة الخلاف، وإن لم يكن فلينظر بعد ذلك فيما يلي خطوته الأولى من خطوات. قال: أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟ فلم يجبه أحد، فقال: فأنا أنخلع منها. ثم تقدم إلى الخطوة التالية فلم يخطئها ووصل منها إلى حصر الخلافة في واحد من اثنين، علي وعثمان. لقي كلاً منهما فأراه أنه يعلم حجته ودعواه، قال لعلي: تقول يا أبا الحسن إني أحق من حضر بهذا الأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد في نفسك، ولكن أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر، من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحق به؟ قال عثمان، ولقي عثمان فقال: إنك تقول شيخ من بني عبد مناف وصهر رسول الله وابن عمه ولي سابقة وفضل، فأين يصرف هذا الأمر عني؟ لكن لو لم تحضر فأي هؤلاء الرهط تراه أحق؟ فقال علي. وتختلف الروايات في من اختاره الزبير وسعد، ولكن الراجح منهما أنهما ذكرا عثمان بشرط ولم يقطعا برأي في إيثار علي عليه. فلما انحصر الترجيح بين عثمان وعلي خرج يسأل من يلقاه من غير أصحاب الشورى، فيذكر له بعضهم عثمان وبعضهم عليا، ويزيد المختارون لعثمان على المختارين لعلي، وهو أمر لا غرابة فيه مع المعهود من طبائع الناس، وأنهم لا يجنحون إلى العظمة النابغة جنوحهم إلى الطيبة والسلامة، ولا ينفسون على الشيوخ ما ينفسونه على الفتيان والكهول. كل أولئك وأبو طلحة الأنصاري رئيس الجند ينذرهم ويقسم لهم بالذي ذهب بنفس عمر لا يزيدنهم على الأيام الثلاثة، ثم يجلس في بيته فينظر ماذا يصنعون وينفذ الأمر في من خالف وأصر على الخلاف. ولئن كان عمر موفقاً في اختياره كل لعمله لقد كان اختياره لأبي طلحة أوفق ما في هذا التوفيق. إنه الرجل الذي آخى النبي عليه السلام بينه وبين أبي عبيدة الجراح أولى الناس في رأي عمر بالخلافة لو عاش، وهو البطل الذي ثبت في وقعة أحد يوما هزم أشجع الشجعان، ولزم النبي في ذلك اليوم المشهود يقف بينه وبين السهام والسيوف ويتطاول بصدره ليدفع عنه ضربات المشركين الذين عرفوه وتعمدوه ليصيبوا الدعوة في مقتلها إذا أصابوه. وشهد أبو طلحة وقعة حنين، فبارز 20 خصما وصرعهم، وصاح صيحته التي كان عليه السلام يقول إنها في الجيش خير من 100 رجل، ولم يكن يبالي الموت وهو في سعة من دنياه، ولم يكن يعرف غير الجد فيما يعمل أو يقول، وقد أوفى بأمانته في أيام الشورى، فلم يدعهم حتى فرغوا من عملهم في صبيحة اليوم الثالث، وكان فيه فصل الخطاب. في تلك الليلة أتى عبد الرحمن بن عوف منزل المسور بن مخرمة، فأيقظه وأرسله يدعو الزبير وسعداً، ثم بدأ بالزبير فقال له خل بني عبد مناف وهذا الأمر. قال الزبير نصيبي لعلي، ثم قال لسعد اجعل نصيبك لي فنحن كلالة، أي أبناء عم من بعيد وكلاهما من بني زهرة. فقال سعد إن اخترت نفسك فنعم، وإن اخترت عثمان فعلي أحب إلي. ثم قال أيها الرجل بايع نفسك وأرحنا وارفع رؤوسنا. فاعتذر عبد الرحمن لأنه خلع نفسه منها وأعاد عليه مقالته إنه لا يقوم مقام أبي بكر وعمر أحد بعدهما ويرضى الناس عنه. ثم كان علي وعثمان آخر من دعاهم في تلك الليلة، دعا عليا فناجاه طويلا، ثم دعا عثمان فناجاه إلى صلاة الصبح. ويظن أنه سأل كلا منهما عما ينويه إذا ولي الخلافة، وعن وصية عمر بعمال الولايات أن يتركوا في ولاياتهم عاما بعد وفاته، ثم يصنع الخليفة ما بدا له من إقرار أو عزل على حسب أحوالهم وأحوال ولاياتهم. وأنه سأل كلا منهما عن سياسته عامة وخاصة في شؤون الأفياء والأرزاق والأجناد والسرايا والمغازي وسائر ما يتولاه من أمور الخلافة، ولا يقطع أحد بما دار بين عبد الرحمن وبين كل من علي وعثمان على حدة. وأغلب الظن أن الذين ذكروا شيئا من هذا إنما ذكروه مستنبطين ولم يذكروه نقلا عن عبد الرحمن أو عن علي وعثمان. قال عبد الله بن عمر من أخبرك أنه يعلم ما كلم به عبد الرحمن بن عوف عليا وعثمان فقد قال بغير علم. وحانت صلاة الصبح فصلوا في المسجد، وجمع عبد الرحمن رهط الشورى وبعث إلى من كان بالمدينة من أهل السابقة والفضل من الأنصار وأمراء الأجناد، فاجتمعوا حتى التج المسجد بأهله. وقام عبد الرحمن فقال أيها الناس، إن أهل الأمصار قد أحبوا أن يلحقوا بأمصارهم وقد علموا من أميرهم. فصاح به سعيد بن زيد أحد ذوي السابقة الأولى في الجهاد إنا نراك أهلا لها. قال عبد الرحمن أشيروا علي بغير هذا. قال عمار بن ياسر إن أردت ألا يختلف المسلمون فبايع عليا. وقال المقداد بن الأسود صدق عمار، إن بايعت عليا قلنا سمعنا وأطعنا. وإذا بعبد الله بن أبي سرح يناديه بل تبايع عثمان فلا تختلف قريش. ويثني عبد الله بن أبي ربيعة فيقول صدق، إن بايعت عثمان قلنا سمعنا وأطعنا. فتنابز عمار وابن أبي سرح واختلط القول بين بني هاشم وبني أمية. فعاد عمار يقول أيها الناس، إن الله عز وجل أكرمنا بنبيه وأعزنا بدينه، فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم؟ وبادره رجل من آل مخزوم شاتماً: لقد عدوت طورك يا ابن سمية، وما أنت وتأمير قريش لأنفسها. وضاق سعد بن أبي وقاص صدراً بهذه المنابذة وهذا الصخب، فصاح بعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أفرغ قبل أن يفتتن الناس. ولا ندري هل تعمد عبد الرحمن هذا التمهل قبل إعلان البيعة، أو أنه سكت حين اعترضه المعترضون باللجاج والمنابذة. فالغالب من تصرفه في أمر الشورى أنه كان يخطو الخطوة ثم يتبعها ما بعدها بحساب وأنات. وآخر ما كان في ذلك أنه أرجأ محادثة الذين انحصرت فيهما الأقوال حتى كانا آخر من تحدث إليه، وأنه لما دعاهما دعا علياً ثم ثنى بعثمان. فإن كان قد تمهل في المسجد على عمد فقد أحسن الروية، لأنه سكت حتى أيقن الحاضرون بما رأوه وما سمعوه أن الفتنة موشكة أن تكشر عن نابها إن لم ينتهي الناس من مبايعة خليفتهم تلك الساعة. هذا يذكر اتفاق قريش، وهذا يشترط، وهذا يقابل شرطه بمثله، وهذا يتكلم عن بني هاشم، وهذا يتكلم عن بني أمية. فلما صاح سعد صيحته بعبد الرحمن: أفرغ يا عبد الرحمن قبل أن يفتتن الناس، كان صوته في تلك اللحظة كأنما هو صوت المسجد كله يتكلم بلسان واحد. وأسرع عبد الرحمن فقال: إني قد نظرت وشاورت، فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا. ودعا عليا وقال: عليك عهد الله وميثاقه، لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده. فقال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي مع اجتهاد رأيي. ودعا عثمان فقال له كذلك: عليك عهد الله وميثاقه، لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده. فقال: نعم. فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللهم أسمع وأشهد، إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. ثم بايعه بالخلافة وبايعه المهاجرون والأنصار. وجاء في بعض أخبار ذلك اليوم أن عبد الرحمن بن عوف لما بايعه ازدحم الناس عليه يبايعونه حتى غشوه عند المنبر. فقعد عبد الرحمن مقعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأقعد عثمان على الدرجة الثانية، فجعل الناس يبايعونه. وأبطأ علي فقال عبد الرحمن: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهده عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فرجع علي يشق الناس حتى بايع وهو يقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقد بايع رهط الشورى عثمان في المسجد ما عدا طلحة، فإنه كان غائبا، فقدم بعد ذلك وعلم بالبيعة فسأل: أكل قريش راض به؟ ثم قال له عثمان حين ذهب إليه: أنت على رأس أمرك، إن أبيت رددتها. قال طلحة: أتردها؟ قال: نعم. فسأله: أكل الناس بايعوك؟ قال: نعم. قال: قد رضيت، لا أرغب عما قد اجتمعوا عليه. ولا نلتفت هنا إلى زوائد الأقاويل عما خدع عليا وعمن خدعه، فإنما أجملناه هنا من شتى الروايات هو الأشبه والأمثل بهم أجمعين. ولكننا نلم بطرف من تلك الأقاويل، حيث يزعم بعض الرواة أن عليا بايع وهو يقول جهرا: خدعة وأي خدعة، وأنه يعني بذلك أن عمرو بن العاص خدعه فانخدع، وأن ابن العاص لقيه في ليالي الشورى فألقى في روعه أن عبد الرحمن بن عوف رجل مجتهد، وأنك إن أعطيته شرطه زهد فيك، ولكن تقبل على الجهد والطاقة. ويزعم أصحاب هذه القصة أيضا أن ابن العاص لقي عثمان فقال له: إن عبد الرحمن رجل مجتهد، وليس والله يبايعك إلا بالعزيمة، أي وفاقا لشرطه، فاقبل منه عزيمته يبايعك عليها. فهذه القصة وما هو من قبيلها ضرب من ضروب المخترعات المألوفة ممن يحبون أن يسندوا كل شيء إلى دهاء الدهاة وخديعة المخدوعين. فما كان علي بالذي يعتقد أن عمرو بن العاص يتآمر معه على عبد الرحمن وعثمان، وما كان عثمان بالذي يتلقى سر عبد الرحمن من عمرو بن العاص، وما تخطر هذه الخواطر إلا على بال الذين يتعشقون بطولة الدهاء فيضعون عمرو بن العاص بحيث يعرف سر عبد الرحمن ويعرف الشرط الذي سيعرض به الخلافة على علي وعثمان، ويجعل هذا يقول نعم ويجعل ذاك يقول لا كما يشاء. والأشبه والأمثل بهم جميعا أن يكون عبد الرحمن بن عوف وغيره يشترطون ذلك الشرط بعينه على من يقبل أمانة الخلافة في تلك الآونة، وأن علي وعثمان يقولان ما قاله في جوابه، ولا حاجة إلى دهاء ولا إيحاء من النصحاء والوسطاء.